في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل ابن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرا فأردت أن أتخذ بين بابين فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري. قال: فذلك إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء. قال: وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزلون حيث شاء. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من أكل كراء ببيوت مكة أكل نارا. وتوسط الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة والله أعلم. وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هاهنا زائدة كقوله: تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن. وكذا قوله: ومن يرد فيه بإلحاد، تقديره إلحادا، وكما قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجرد. وقال الآخر: بواد يمان ينبت شث صدره وأسفله بالمرخ والشهبان وأسفله بالمرخ والشبهان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى يهم، ولهذا عداه بالباء فقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم، أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو التعمد. في المسألة السابقة، مسألة البيع والتملك والتأجير في دور مكة، طبعا يعني لو ضبط أن القادم إنما قدم للنسك والطواف ولا يقيم، أما من قدم ليقيم فعلى كل حال السابق يعني من ملك وأجر وكذا هو الأولى، العاكف هو الأولى، العاكف البيت. لكن إذا الآفاقي انقلب عاكفا أصبحوا سواء، والله أعلم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بظلم بشرك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله. وكذا قال أن يعبد فيه غير الله. وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بظلم هو أن يستحل من الحرم ما حرم الله أن يستحل من الحرم بظلم يعني يستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل. إيش؟ من إساءة، عندنا من لسان أو قتل. نعم. فتظلم من لا يظلم وتقتل من لا يقتله، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. نعم. وقال مجاهد في قوله بظلم يعمل فيه عملا سيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب الباد فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنهما في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبيا لأذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة: هو رفعه لنا. أي نعم، يعني السدي. نعم. وأنا لا أرفعه لكم. نعم. قال يزيد: هو قد رفعه، ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه. نعم. ولهذا وقفه على عبد الله بن مسعود أشبه. نعم. ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذا رواه أصباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفا، والله نعم. أعلم. نعم. وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن أبيا هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله: ألحد فيه ويرد فيه بإلحاد فيه هنا لا والله وبلا والله. وروي عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو مثله. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: بيع الطعام بمكة إلحاد، يعني احتكاره. نعم. وقال حبيب بن أبي ثابت في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه عمار بن ثوبان قال: حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية

البطين البطين نعم ابن نعم عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. يعني عشر ذي الحجة أيامها أفضل من عشر من أيام عشر رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأنه عشر ليالي رمضان فيها ليلة القدر، وعشر ذي الحجة فيها يوم عرفة. يعني فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن تلك فيها ليلة القدر ونعم، وهذه فيها يوم عرفة ويوم النحر. نعم. قال ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح. قالوا في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدته، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد قال حدثنا عفان أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. وقال البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله والفجر وليال عشر. وقال بعض السلف إنه المراد بقوله وأتممناها بعشر. قال وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، وهذه العشر مشتملة على يوم عرفة. قال والذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية لمن لم يحج. نعم. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. قول ثاني في الأيام المعلومات قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده،